الحديث كما بين الحافظ ان في اختلاف في وصله، هل صح موصولا ام موقوفا على معاذ. وبعض اهل العلم صححوه مرسلا على معاذ، والبعض صححه مرفوعا ايضا، يعني بعض رجح رواية متصلة كالثوري وغير ذلك. وأيضا مما رجح الوصل بن عبد البر وغير ذلك. بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن، كان بعثه يعني أميرا وقاضيا وداعيا لهم وجبيا للزكاة أيضا لبيت مال المسلمين. ذكر هنا أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، تبيعا هذا الذكر وتبيعة الأنثى. والتبيع من البقر هو الذي أتم الحول الأول يعني العام الأول ودخل في الثاني، والذكر تبيع والأنثى تبيعة. وثم ذلك أنه ما زال يتبع أمه، ذلك سمي تبيعا، ما زال يعني يتبع أمه في الذهاب والرجوع إلى غير ذلك. ثم ذكر هذا النصاب، كل من ملك 30 من البقر يخرج تبيعة أو تبيعا ذكر أو أنثى، وكل من ملك 40 من البقر يخرج مسنة، والمسنة اللي أتمت الثانية العام الثاني ودخلت في الثالث. فالمسنة التي أتمت الثانية ودخلت في الثالث. ثم ذكر ومن كل حالم دينار، حالم من حلم الصبي يعني أصبح حالما يعني بلغ مبلغ الرجال، فقال وهذا لمن يؤخذ منه الجزية. فهنا سنبين الحالم هنا اللي هو الصبي الذي قد احتلم. والدينار حوالي يعني غالبا لأن بعضهم قال 3 جرامات ونصف أو 3/4، وبعض قال 4 جرامات، ولعل الأوقع 4 جرامات لأنه هو يعني خلاف يعني ما بين في الأوزان. لو قلنا بأن النصاب 80 جرام ذهب وهو 20 دينار فيكون على الدينار 4، وإلى البعض حسبه على 3 جرامات ونصف أو 3/4 فجعل النصاب في 70 في العيار 24، لذلك أبلغه في 21 هو 80. والصحيح يعني المسألة خلافية، لكن نقول إن هو إن النصاب كما سيأتي معنا في الذهب 20 دينار حوالي 80 جرام. قال أو عد له معافرة. المعافرة هذه ثياب، يعني لم يكن معه دينار ممكن يخرج معافر، وهي ثياب في اليمن يعني تنسج في اليمن أو تنسج في اليمن. وقالوا معافر هذه نسبة لحي، حي من همدان في اليمن. الحديث فيه أولا دلالة على وجوب زكاة البقر إذا بلغت النصاب، والنصاب 30 يخرج عنه تبيعة وتبيعة، أو لو بلغت 40 مسنة. طب إذا وهكذا بقى تضاعف، يعني إيش تضاعف؟ يعني هو لو بلغ 40 عنده 40 هيبقى عليه مسنة. طب إلى 50 ما عليه شيء غير المسنة. وصل ل60 سيكون 2 تبيع، 70 1 تبيع 1 مسنة، 80 يبقى 2 مسنة. ما بينهما الوقص هذا اللي هو مثلا 31 إلى 39 لن يخرج إلا التبيع، لما يوصل 40 يبقى المسنة، وهكذا. الصوت يتقطع. اخبروني عن الصوت. واضح؟ طيب المسألة مش عندي. يبقى هذه هذا النصاب في زكاة البقر. ثم تتكلم عن مسألة الذمي، والذمي يكون عليه الجزية. إذا معنى ذلك الذمي ليس عليه زكاة. ومتى تأخذ الجزية؟ طبعا سيأتي في كتاب الجزية بعد ذلك، لكنه أو كتاب الجهاد، إذا بلغ الحلب يؤخذ على كل رأس من الكفار دينار أو مقابله من الثياب. لكن الذي نخرج منه هنا أنه ليس على الذمي زكاة، عليه الجزية فقط. ثم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد. ولأبي داود عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو طه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم إلا في دورهم. طيب، هذا حديث عمرو بن شعيب عن جده، وحسن الإسناد، رواه الإمام أحمد وأخرجه أبو داود أيضا، وله رواية عند أبو داود قال: ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم. طب وهنا قال الحافظ على مياههم، وفيها دلالة على أن عمال ولي الأمر يذهبون إلى المزكي ويأخذ الصدقات، عمال الزكاة يعني يقصدون أصحاب الأموال ويأخذون منهم الزكاة في أماكنهم. ليس صاحب المال مطالب بأن يأتي بالزكاة إلى أو إلى بيت المال أو يأتي بصدقاته إليهم، لأن هذا فيه مشقة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، وفي رواية: لا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم. وهذا دل على أن صاحب المال ليس مطالب أن يأخذ الزكاة ويسلمها لبيت المال، بل عامل أمير المؤمنين أو الحاكم أو عمال الزكاة هم الذين يذهبون إلى الأماكن ويأخذون الزكاة، يجمعونها ويضعونها في بيت مال المسلمين. وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرسل عماله لقبض أموال الزكاة أو لقبض الزكاة، ثم يفرقها بعد ذلك على المستحقين. وهذا فيه هذا الحديث يستدل به الذين يقولون بجواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر للمصلحة. ليش؟ قالوا إن إذا كان العمال بيأتون إلى البلاد، ممكن يكون بيت المال هنا في بلد، البلد يعني بلد الخلافة أو العاصمة كما يقال أو غير ذلك، فإذا هو سيذهب إلى يأخذ الزكوات ثم ينقلها إلى بيت المال. إذا نقلت، فالبعض هنا يقول بجواز نقل الزكاة إلى بلد آخر للمصلحة استئناسا بهذا الحديث أو من ضمن الأدلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. قال: ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. وهنا نتكلم عن حكم زكاة الرقيق والخيل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، طبعا احنا قلنا من قبل لما يأتي لفظ الصدقات أو الصدقة الأصل فيها الزكاة، إلا أن تأتي قرينة تبين أن المقصود فيها صدقة التطوع. وأيضا قال: ليس في العبد صدقة إلى صدقة إلى صدقة الفطر إلى صدقة الفطر. ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. الحديث هذا مهم جدا. ليش؟ لأنه بيبين عدم وجوب الزكاة فيما يتملك المسلم لنفسه أو يستخدمه لنفسه من الرقيق أو الخيل أو غير ذلك، يعني هو يريد أن يبين أن أموال القنية لا تزكى إلا طبعا جاء الدليل أن الخلاف سيأتي في زكاة الحلي، لكن أموال القنية لا تجب زكاتها. وهذا أصل هنا، لأنه قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، أضاف هنا العبد والفرس إلى المسلم. فإذا لما إذا ما اختص به المسلم لنفسه من العبيد أو من الفرس أو من الخيل، واختص لنفسه يعني لاستخدامه لاستعماله لركوبه لشيء آخر، فهذا أصبح للقنية ليس للتجارة فيه أو للنماء، فهذا ليس تجب فيه الزكاة في عينه. وهذا يتفرع عليه كل ما يختص به الإنسان نفسه من أشياء للاستعمال، يعني مع ذلك الصوت ساعات بيفصل وأنا برجع مرة أخرى. فقلنا كل ما يكون فيه، هذا أصل هذا الحديث، في كل ما كان يستخدمه الإنسان أو المرء لنفسه كالفرس والعبد، السيارات، الأواني، الأثاث، الشقق، حتى البيوت، أو حتى بعض الآلات والمعدات وغير ذلك، حتى لو كانت أصول يستخدم منها بعد ذلك في التجارة في التصنيع أو التجارة أو غير ذلك، فهذا الأصل فيها عدم الزكاة. طيب المفهوم ده المنطوق، مفهوم الحديث، إذا كان الخيل أو الرقيق معدا للتجارة ففيه الزكاة. طب من أين قلنا؟ قال إنه نفى الزكاة لما أضافه في فرسه وعبده، فقالوا هنا يعني لاقتنائه واستخدامه، إضافة الإنسان هنا الإضافة إضافة اختصاص بنسميها، يعني اختص به نفسه لاستخدامه واستعماله، فليس عليه زكاة. طيب لو لم يختصه لنفسه، يعني عنده خيول للتجارة، ما هو ده ليست لنفسه، ده بيتاجر، لكن لو اختص خيل لنفسه يركبه استخدمه، سيارات، اختص سيارة لنفسه، فهذا في الحديث منطوق. المفهوم ما كان معد للتجارة ولم يخص به نفسه المالك وليس له فيه غرض، يعني في عينه، لكن الغرض في القيمة والربح. لو هي غرض في العين هيبقى يختص لنفسه، السيارة دي بيركبها يجعلها لأولاده، يستخدمها في أشياء، يحمل عليها بعض الأشياء الخاصة بتجارته، مثلا بضائع أو شيء، هو بيستخدمها لغرض في عينها، أو يختص المالك لنفسه، هذا ليس زكاة. لكن لو كان الغرض في قيمة الشيء هذا والربح، يعني السيارة ما تهمه، يبيعها غدا ويأخذ ماله ويشتري سيارة أخرى، وكذلك الفرس أو العبد وأي شيء، فأصبح هنا الواقع دخل في المفهوم أنه ليس للاختصاص بل لغير الاختصاص، فدخل في زكاة عروض التجارة كما سيأتي. ثم الحديث الآخر دلالة على وجوب زكاة الفطر في الرقيق حتى لو لم يكن للتجارة، يعني واحد عنده عبيد يخرج عنهم زكاة فطر، لأن زكاة الفطر خاصة بالبدن، هنا خاصة بالبدن، وأما زكاة المال خاصة بالمال، فلو كان عنده عبيد وتاجر فيهم يخرج عنهم زكاة. إذا زكاة الفطر على الكل حتى لو من عنده عبيد. طيب عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، لحظة بس أكون معكم في شيء في النت عندي. ولا عن باز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول فيه قول به على ثبوته. وكان إشارة الحاكم الحافظ على أن في خلاف في ثبوته، خاصة الجزء الشطر الأخير من الحديث، ومن منعها فإن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. هذه الجملة التي فيها الخلاف اللي تكلم فيه البعض، وخاصة في باز بن حكيم، وباز بن حكيم بن معاوية بن حيدة ابن معاوية القشيري، هو متكلم فيه هذا الراوي متكلم فيه، وأبو حاتم قال فيه لا يحتج به، والشافعي قال ليس بحجة، لذلك الشافعي علق الشافعي القول به على ثبوته. وطبعا هذا المذهب عند الشافعية في مسألة أن هذا الحديث أصل عند من يرون بجواز التعزير، وهذا لا يقول به الشافعية والجمهور أيضا، لذلك علق الشافعي القول به على ثبوته لأن عنده باز بن حكيم ليس بحجة، وابن معين وثقه، وابن حبان قال كان يخطئ، أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم كان يحتجان به، يحتجان به ويرويان عنه، لكن الإشكال كله في هذه الجملة إن أخذوها شطر مالي عزمة من عزمات ربنا. لكن هو الحق إن باز بن حكيم ما ترك في الرواية، لكن هم توقفوا في الاحتجاج به كما قال الذهبي، يعني هو كان يروى عنه، لكن كان الإشكال إن البعض يحتج به أم لا يحتج به. وقال ابن كثير إن الأكثرون بيحتجون به كأحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين وأبي داود والنسائي. الحديث هذا سنده حسن، يعني درجته درجة حسن، والكلام كله نزل من الصحيح إلى الحسن عند من أثبته لباز بن حكيم وأبيه، هما صدوقان فقط. والحديث له شواهد في جمل كثيرة، طبعا في مسألة نصاب الإبل تكلمنا عنها من قبل في سائمة الإبل، والتفريق ولا تفرق إبل عن حسابك، بس هنبين كل جمل هذه أغلبها لها شواهد من أحاديث أخرى، إلا قوله ومنعها فإن أخذوها شطر مال. لذلك الشافعي قال لا يثبت أهل العلم بالحديث هذا أن تؤخذ الصدقة وشطر الإبل الغالي لصدقته، ولو ثبت الحديث لقلنا به، فكأنه طعن في ثبوت الحديث، خاصة لهذه الجملة، لأن باقي الجمل لا شواهد من أحاديث أخرى. طيب هنا الحديث قال في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، طبعا هذا ذكر البعض فقط، يعني السائمة ليست في الإبل فقط، السوم في كل في في في في الأنعام التي فيها الزكاة. وأيضا ما ذكر إلا في الأربعين، في كل سنة أربع إبل في أربعين بنت لبون. يعني عندنا حديث أنس اللي بيناه من قبل، وفيه مح يعني فيه. فإذا نرجع للحديث أنس في مسألة أنصبة الإبل، ثم قال لا تفرق إبل عن حسابها، وإذ بينا عن قوله صلى الله عليه وسلم من قبل أيضا في زكاة الإبل لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وهنا يقول لا تفرق إبل عن حسابها، يعني لو في خليطين أو الخليطان لا يفرقان، لا يفرق لا يفرقان المال خشية الصدقة. قلنا وما سنة من قبل لو كان عنده كل اثنين يشتركون في أربعين من الغنم، فكل أربعين فيهم شاه، وممكن كل واحد له عشرين، فيفرقوا بعضهم البعض حتى لا يكون على أحد منهما زكاة، فهذا منهي عنه. قال لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، ما دام هم الذين يذهبون بشروط طبعا الراعي والذهاب والرواح والطريق وغير ذلك، والراعي الذي نص عليها يعني في شروط الاشتراك والاجتماع، فلا تفرق الإبل حتى لا تأخذ الصدقة. إذن سيحسب الأربعين ويكون عليها لا يفرق. قال من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها. من أعطاها الصدقة مؤتجرا، مؤتجرا هنا بمعنى قصيدا الأجر من الله عز وجل، فله الأجر. وهذا يعني كأنه أعطى الصدقة في معادها يبتغي رضا الله عز وجل، وهذا هو الأصل، إن الزكاة فريضة ركن. قال ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. ثم قال لا يحل لآل محمد منها شيء. وهنا أيضا قال من منعها إن آخذوها وشطر ماله. وطبعا هنا يعني يقصد نصف المال، وهنا اختلف العلماء في الأثبات والحديث، شطر المال الكل أم شطر مال الزكاة، يعني يؤخذ مال الزكاة وشطر مال لو كانت زكاته مثلا خمسة أو يعني أربعة يؤخذ الزكاة وشطر مثل الزكاة نصف الزكاة، أم شطر ماله يعني كل المال يعني من باب التعزير. قال عزمة من عزمات ربنا، عزيمة يعني، فإن أخذوها وشطر مالي عزمة من عزمات ربنا، يعني كأن الأمر فيه جد في الأمر، الأمر واجب متحتم، يعني نأخذها منها بحد بجد وعزم وفيه حزم أيضا، لأنه واجب، كأنه اعتبر أن هذا واجب مفروض وحق لولي الأمر أن يفعله. ثم ذكر الآلي محمد الآلي أن النبي صلى الله عليه وسلم وآله يحرم عليهم الزكاة، بني هاشم وبني هاشم آل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث ابن عبد المطلب، وده سيأتي إن شاء الله كلام في آخر الكتاب. نعم، دلالة على أن في كل أربعين سائمة من الإبل، وبينا مسألة السائمة والمعلوفة من قبل بنت لبون. هو الإشكال أن أصلا في الشريحة في حديث أنس قال من 36 إلى 45، يعني هنا الإشكال في الحديث إيش؟ أنه قال في كل 40 سائمة، لكن هو بنت لبون، البنت لبون من أول 36 إلى 45، فدخل 40 فيها، وكان هنا مفهوم العدد لا يعمل به، لأن مفهوم العدد لو قال في أقل من 40 مفيش بنت لبون، لا ده من أول 36 كما جاء في حديث أنس في الباب الأول باب زكاة الإبل من أول 36 إلى 45، وكأن هنا المسألة العدد ليس له مفهوم، لأن عندنا منطوق صريح، وهو في ما بين في حديث أنس 36 ل 45 بنت لبون، فالآية هنا بقى المنطوق خالف المفهوم، ويقدم المنطوق على المفهوم، ويقال المقصود هنا أن ليس مقصودا مفهوم العدد، وده يأتي أحيانا أن العدد هنا يعني أخذوا على الغالب فقط. أو بعضهم قال يحمل الأربعين هذه في ثلاثة على 120، يعني ما زاد أو شيء على 120. يعني يحمل الحديث في كل 40 زادت على 120 بنت لابون. لو رجعتم بس أنتم أكيد مش حافظين الشرائح، لأنه بعد كده في الإبل قال في كل 40 بنت لابون، فلا ممكن يحمل على ما زاد على 120 يقصد بالحديث هذا، وليست الأربعين الأولى، على أنه يقصد بالحديث في كل 40 بنت لابون على ما زاد من 120 بعد ذلك. وهذا أيضا وجيه يعني في توجيه الحديث لذلك. لكن المهم أنه ليس المقصود منه المفهوم أنه ما دون 40 أو ما غير 40 ليس فيه شيء. طيب المسألة الثانية الفقهية، تحريم التفريق بين الشركاء، بين مال الشركاء في الأنعام في الإبل أو الماشية، نقول عموما يعني في الماشية، لأن هي أصل هذه الشراكة جاية في الماشية. فتقول بين تحريما أنك تفرق بين الخليطين في الماشية فرارا من الزكاة، وهذا قد كما جاء لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع أو مفترق. والمسألة الثالثة، هنا من أدى الزكاة عن طيب نفس فله الأجر العظيم عند الله عز وجل، ومن منعها فعليه الوزر. والمسألة الرابعة، لولي الأمر أن يرسل عماله وأخذ الزكاة قهرا، حتى لو قلنا باختلاف الجملة إن أخذوها وشطر مالي عزمة من عزمات يوم القيامة، لكن هو دلالة على أن لولي الأمر إرسال عماله لأخذ الزكاة قهرا ممن منعها. وهذه خلاف، وهذا استثناء من إيش؟ هذا الأمر استثناء من عموم حديث معين أو من عموم أصل أصيل في الشرع. ما هو؟ كلكم هتروحوا في حتة وأنا أريد منطقة تانية خالص. سؤالي واضح؟ هو انتوا كلكم رايحين ناحية الحاجة اللي انا مش اقصدها، انا عارف. لا بد من إجابة. طب على الفيس في حد هيجيب ولا بتوع الفيس بيتفرجوا علينا بس بالصورة؟ عيد السؤال. قلت المسألة التي معنا جواز أخذ الزكاة قهرا ممن منعها، وهذا إجماع على فكرة. وقلت إن هذا الأمر سيؤدي إلى استثناء في أمر عام عندنا في الشرع، ولو حديث يعممه بهذا الفعل. هي صدقوني هي مش ظاهرة، هي محتاجة تمحيص. الأصل توسيع الرعية وحفظ أموالهم وعدم الإشحاف على الناس، هذا ظاهره. حديث معاذ ماله حديث معاذ يزعجني رمي الكلمة بدون بيان الشرح، كأني أنا لا سأشرح. ايوه كده يا استاذه، ما هو انت رميتي الجمله، انا هو هذا اللي انا اريده. جزاك الله خيرا. هو هذا احسنت، انما الاعمال بالنيات. قلنا الاصل الاصيل في الشرع في اي عباده من العبادات واي شيء ان لابد له من نيه. فهنا لما سياخذ منه الزكاه قهرا وستصح وستبرئه تجزئه يعني مع أنه لم ينتوي، وقلنا أن هذا استثناء عن الأصل أن العبادة لابد فيها من نية، وهذا الذي كنت أريده. جزاكم الله خيرا. أن هنا نبين ليش أنه هذه من الاستثناءات وتصح ذلك، بخلاف هو لو يجي يخرجها لابد أن ينتوي ويخرج هذا المال إنها زكاة. يعني هو المزكي نفسه لما يجي يخرج المال إذا انتوى لم ينتوي إنها زكاة لا تعد زكاة. انظروا، ولو انتوى تطوع ستكون تطوع، ولم ينتوي زكاة لا نحسبها له زكاة. بخلاف لو أخذها منه ولي الأمر قهرا أجزأته وسقطت هنا وجوب النية له فيه حتى لو منع. طب هذا الحديث أصل بقى عند من يرى جواز التعذير بالمال، وهذه مسألة أخرى، وهذه خلافا للجمهور، لأن الجمهور لا يرون جواز التعذير بالمال، والجمهور أدلته في ذلك أصول شريعة موجودة إن الأصل في جاء في الشرع بحرمة دم المال المسلم، وألا يؤخذ إلا طواعية منه، ولابد يؤخذ بحق. ومن الحديث صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى الزكاة، وهذا الحديث طبعا فيه كلام أصولي وفيه أمور أخرى لكن المعنى صحيح. وحديث أخرى أيضا بحرمة مال المسلم، وأنه لا يؤخذ إلا عن طيب خاطر، لا يحل مال دم المسلم إلا عن طيب نفس أو منه. والنصوص الدالة على ذلك كثيرة. فقالوا الجمهور على عدم جواز التعذير بالمال. من قال بجواز التعذير بالمال استند بهذا الحديث، ومنه طبعا بعض المالكية، وهذا ترجيح لشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهم جميعا. والجمهور ردوا على هذا الحديث كما قال الشافعي: لو ثبت لقلت به، لأن بعضهم تكلموا قلت بهذا الحديث في بهز بن حكيم تحديدا على أنه الظاهر أنه انفرض بذلك ولا يقبل ولا يحتج بحديثه لأنه هو صدوق، إلى غير ذلك من الكلام التي تكلمنا عنه في أول الحديث. وأنه كما قلت انفرض بهز بهذا الحديث وليس له متابعة حتى يقويه. وهذه مسألة قالوا مسألة عظيمة، مسألة المال باب لو فتح يتجرأ فيه حتى ولاة الأمور على أموال الناس ويأخذون منهم، لأنه بعضهم قصر هذا في الزكاة، إذن يدل على أنه يجوز أن يعذر المرء بالمال. والحق ان المسألة هذه فيها خلاف، وصي الراجع ان دين الله عجل به بعدم جواز تعذير بالمال، وحتى النصوص التي استدل بها البعض فيها يعني رد وفيها امور لا تأتي في مسائل اخرى. وهذا الحديث طبعا حتى لو قلنا بثبوته فنقول هذا استثناء عن الاصل في الزكاة ولا يقاس عليه، نقول هذا استثناء عن الاصل. الأصل هو حرمة المال ولا يؤخذ منه شيء، وده الأصل في الشرع. ولو قلنا بثبوت الحديث مع أن قلت يعني أنه طعن فيه أو ثبوت هذه الزيادة بالحديث، نقول حتى لو قلنا ذلك هذا استثناء في باب الزكاة، استثناء في باب الزكاة، وإن كان المسألة فيها طبعا تفصيل ليس محله هنا، يعني قد يأتي في المعاملات أو في شيء آخر، لكن هنا لمناسبة الجملة فيها، فيها بحث جيد يعني، فيها أدلة لكل طرف وتمحيص، لكن حق أن الراجح فيها قول الجمهور في مسألة عدم جواز تعزيم المال لقوة الأدلة التي تمنع ذلك. لكن من فعل ذلك في الزكاة فلا أن يفعل ولي الأمر لو استند بهذا الحديث في مسألة الزكاة يعني. ثم اختلفوا في شطر المال، أنا قلت من قبل الضمير العائد وشطر ماله، ماله يعني ماله بالكلية يعذره ياخذ نصف ماله، وهذا فيه إجحاف. وبعد قال لا، شطر ماله المعد للزكاة، هو لو كان عليه زكاة 10,000 ومطلعهاش ياخذ 10,000 ونصف 10 5، كأنه نصف ما كان يقدر للزكاة، على خلاف حتى بينما قالوا ذلك في عود الضمير. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مالي زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه. وللترمذي عن ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول، والراجح وقفه. والكلام هنا عن اشتراط الحول لوجوب الزكاة، حديث علي رضي الله عنه وارضاه عند ابي داود، وقال وحسن واختلف في رفعه. رواه ابو داود والبيهقي مرفوعا، ورواه ابن ابي شيبه موقوفا من طريق سفيان الثوري. ايضا عن علي رضي الله عنه قال ليس في مال زكاه حتى يحول عليها الحول، حتى يحول عليها الحول. وهنا لو الحافظ هو اللي حكم عليه بالحسن، قال حسن. وهنا لان بعض العلماء ضعفوا الحديث، الذين جعلوه من روايه الحارث بن الاعور وهو ضعيف ضعفوا الحديث. والحق انه ليس من روايه الحارث الاعور فقط، بل رواه معه عاصم بن ضمره، وهذا عاصم بن ضمره وثقه احمد وابن معين وابن المديني والنسائي، فمتابعه عاصم لا تقدح، يعني ضعف الحارث لا يقدح في متابعه عاصم له، لذلك هو ليس بضعيف، لكن هذا الذي جعل الحافظ ينزله الى درجه الحسن. اما الحديث الثاني حديث ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاه عليه، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل شرح بلوغ المرام للحافظ، كنا قد وقفنا عند حديث علي رضي الله عنه وارضاه الذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه. وللترمذي عن ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول، والراجح وقفه. وقلنا هذا الحديث فيه بيان نصاب الفضة، وعلى أن نصاب الفضة 200 درهم، واختلف فقط يعني في 100 درهم كم جرام تكون، والراجح والله أعلم أنها حوالي 596 جراما، فمن بلغ من الفضة ما يساوي اللي هو 200 درهم، 100 درهم، 200 درهم، نعم، من ملك من الفضة مئة درهم حوالي 596 جرام. وأيضا بين نصاب الذهب هو 20 دينار، وحوالي برضو اختلفوا فيها بعض في مسألة الجرام، كيف الدينار كم جرام، وراجح الله أعلم في نوع حوالي 70 مثقالا بحوالي 80 جرام، عيار 24، بعض جعلوا 70 جرام، يعني على حسب وزن المثقال اختلفوا فيه، لكن هو النصاب يكون على عيار 24 الذهب الخالص. لكن هو هنا دلالة ان النقدين ليس فيهما وقص. الوقص اللي هو ايش؟ اللي هو الشريحة اللي ما بين، كما في الانعام في المواشي، لما قلنا ما بين 40 مثلا و120 في الغنم ليس فيهم زكاة. لا، الذهب والفضة ليس هكذا. من بلغ من ملك 200 درهم، وكل ما زاد كله عليه زكاة، 200 و1 و2 و3 و4 الكل عليه زكاة. وكذلك الذهب الملك 20 دينارا أو 80 جرام، فكل ما فلما زاد 81 82 83 كل هذا الزائد كل هذا يكون عليه زكاة. فإذا النقدين ليس فيهما وقص كما في المواشي. لكن هنا اشترط في الزكاة الحول، قال إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول، بأصبح هنا من شرطي من أو شرط خروج زكاة النقدين الحول. يعني إيش؟ أن يمر على المال أو يكون المال في حوزة صاحبه أو ملكه لمدة عام. وهذا الحول طبعا في بعض الأصناف والبعض ليس فيها حول، يعني الزروع والثمار ليس فيها حول، بقيت حقه يوم حصاري فلا يشترط الحول. لكن الحول اللي تجده في النقود، في الأنعام، في عروض التجارة، في السلع التجارية، هذه تجد فيها اشتراط الحول. وكأن الحول هنا على أنه هو دلالة على النماء، يعني هذه فترة النماء للمال، فترة مظنة النماء، سواء الماشية أنها تنتج أو المال ينمو النقد يعني، أو التجارة أيضا والثمن، فيكون هذا. ولأن الأصل في الزكاة المال المعد للنماء، فكأن اشتراط الحول يعني هو الفترة التي يمكن أن يكون فيها النماء. أما في الزروع والثمار فجاء النص بأنه يخرج، وأيضا نماء وقت إخراجه اللي هو وقت إخراج الثمرة، لذلك قال وآتوا حقه يوم حصاده، فالوجوب يجب عند الحصاد وقت ظهور الثمرة والزرع، وذلك تؤخذ الزكاة في الزروع والثمار عند الحصاد بخلاف باقي الأنواع. عن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة، رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضا. هذا في مسألة المواشي العاملة العوامل التي هي ليست بترعى فقط للنماء والإنتاج، لا، تستخدم في الزرع، في الماشية، في الحقل، يعني في المواشي تستخدم في الحقل، في السقية كما يسقى بها أحيانا تدور يعني، أو تحرث، وضع فيها آلة الحرث وتحرث. فهذا الحديث الذي رجحه وقفه ورجح الحافظ وقفه عند أبي داود ليس في البقر العوامل صدقة، والحديث حسن حقيقة، سنده حسن فيها، ودلالة على أن البقر العوامل التي تستعمل في الزراعة ليس عليها زكاة، كان من ضمن الآلات اللي موجودة يعني، وليست من ضمن الأموال التي تنمي التي فيها النماء. ولذلك كل بقى يقاس عليها إيش؟ آلات التجارة اللي هي مثلا آلات الواحد عنده ورشة، حداد، نجار، مثلا مغسلة، الكي والغسل وغير ذلك ليطبع طباعة آلات لتصليح السيارات والمكن والمعدات، كل هذه ليس فيها زكاة على أنها من قياس يعني مثل البقر العوامل. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف. وله شاهد مرسل عند الشافعي. هو الحديث ضعفه الحافظ، والشاهد المرسل عند الشافعي هو حديث أخرجه الشافعي في مسنده ومرسلا عن يوسف بن ماهك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابتغوا في مال اليتيم أو في مال اليتامى لا تذهبها أو لا تستأصلها الصدقة. وهذا حقيقة استند هذا أيضا فيه ضعف، لأنه فيه ابن جريج وهو مدلس وقد عنعن، ويوسف بن ماهك هو تابعي ليس صحابي، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لذلك هو مرسل. لكن مع ضعف الحديث وجدوا العلماء أن في عموميات أخرى تقوي المعنى، سواء من القرآن أو من فعل الصحابة. من القرآن من قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، وقول لعمر: اتجروا في مال اليتامى حتى لا يأخذ الصدقة. وقال الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فكل هذه أدلة تبين أن المال اليتيم الأصل فيه المحافظة عليه ونمائه. هو الدرس مش فيه صوت عندكم؟ هو فيه حد كاتب الدرس لم يبدأ؟ ليش مش فيه صوت ولا ما فيه صوت؟ طيب، فدل ذلك على أنه الأصل هو تنمية مال اليتيم والمحافظة عليه وإصلاحه. ودل ذلك على أن أموال اليتامى فيها زكاة أيضا، خلافا للبعض الذي يظن أن أموال اليتامى ليس فيها شيء، وهي مثل سباق الأموال التي تنمو. ذلك جاء الشرع بالحث على تنمية مال اليتيم وعدم أكله والتعرض عليه أو هلاكه أو غير ذلك. فدل ذلك على أن أموال اليتامى إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول فيكون أيضا يخرج عليها زكاة كغيره. وهذا قول الجمهور، وأيضا تنزل تحت عموم قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. وهذا عموم سواء كانت مال يتيم أو غير يتيم، لأن الأصل في الزكاة الأخذ من الأغنياء. قال: تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم. فإذا الغني أيا كان يتيما أو غير يتيم منام عنده مال تجب الزكاة فيه. وهذا قول الذي ورد عن كثير من الصحابة: عمر وعلي وعبد الله بن عمرو وعائشة وجابر رضي الله عن الجميع، لأن المعنى متحقق، كونه يتيم لا يؤثر ما دام معه مدام عنده مال. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. متفق عليه. وهذه فيها جواز الدعاء أو استحباب الدعاء للمزكي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما حاجة جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقاتهم قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وهذه مشروعية الدعاء لمن أخرج الزكاة، زكاة ماله. قال هنا يصلي عليه يعني يدعو له، الصلاة هنا بمعنى الدعاء، هنا الصلاة هنا جاء بمعنى الدعاء. قال اللهم صلي على أبي فلان، يعني كأنه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل أن يبارك في مال هؤلاء، وأن يعني يرضى عنهم فيما أخرجوه من أموال الصدقات. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فهنا وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم، هذه من السنة أن يدعو له. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي أحد بالزكاة يقول اللهم صلي عليهم أو صلي على آل فلان. وطبعا هنا الصلاة يعني كانوا يدعو الله عز وجل أن يثني على هذا المزكي في الملأ الأعلى. وغد وفيها لفتة أنه يجوز الصلاة على غير الأنبياء، ولكن طبعا الصلاة الأصل فيها أن الأنبياء فقط، لكن فيها الجواز إن صلى عليه كما يجوز الترضيع على غير الصحابة أيضا. وإن كان الجمهور كرهوا الصلاة على غير الأنبياء، قالوا إن هذا شعار الأنبياء، يعني إذا ذكروا الأنبياء يصلى عليهم هذا شعارهم، فلا يعني يلحق به غيره. لكن الصحيح أحيانا إذا قيل لا خرج. وإن كان أتى من قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، هنا حملوا الصلاة عن الدعاء وليس أن يصلي عليه صلاة يعني. والأمر إن شاء الله يعني ليس فيه تشديد، يعني إن حدث ذلك أحيانا فيجوز، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عليهم اللهم صل على أبي آلي على آل أبي أوفى. وإن قصد بالصلاة الدعاء فهذا حسن طبعا، لأن الأصل هي فيها الدعاء نعم. عن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم. وهذا حكم تعجيل الزكاة. وهذا ظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع العباس، ويبدو أننا كأنه هذه الرواية أن العباس هو اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو لك حديث آخر لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب في جمع الزكاة من بعض الصحابة فرجع فقال منع خالد وابن جميل والعباس، فقال أما خالد فإنكم تظلمون خالد فإنه قد أوقف أدرعه وأعتاده في سبيل الله، وأما ابن جميل فما منع ابن جميل أن أغناه الله أن يمنع الزكاة كما جاء في معنى الحديث أنكر عليه، أما العباس فهي لي ومثلها علي. قال أما العباس فهي علي ومثلها، يعني السنة دي والسنة الأخرى القادمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استلف من العباس زكاة عامين. لكن هنا استدل الفقهاء على جواز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، وقالوا إن كانت هناك مصلحة للتعجيل فلا بأس بذلك، يعني احتياج الناس، حدث جائحة أو مجاعة مثلا أو حاجة فاستدعى للناس تخرج زكاة معجلة، فهذا لا بأس بذلك، بذلك قد استلف النبي صلى الله عليه وسلم من العباس عامين. نحن في المذهب عندنا قيدوا بالتعجيل لعامين فقط اتباعا لسنة السلام المستلفة من العباس عامين فقط. بعض العلماء لم يروا بجواز التعجيل، والصحيح هو جواز التعجيل لما جاءت السنة بذلك، وأيضا وقفوا على عامين فقط، قالوا إن هذا الذي يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوه حدا لذلك. وهذا من باب الإحسان أن يعجل المرء زكاته، يعني هذا إحسانا إن رأى بأن هناك من يحتاج إليها وطابت نفسه لذلك، فهذا من المستحب أن يفعل ذلك على إن وجد حاجة لذلك، لأن الأصل هو وجوب المال عند وجوب الزكاة عند الحول، وقدم قبل الوجوب. وهذا يعني قالوا بعض العلماء هذا من باب الكرم وحب الخير للناس والتعاون على البر والتقوى إلى غير ذلك. لكن اشترطوا شرطا، قالوا شرط التعجيل أن يكون بعد وجود النصاب. قالوا شرط التعجيل هو أن يكون التعجيل بعد وجود النصاب. يعني إيش بعد وجود النصاب؟ يعني يكون حق للمزكي قد عنده مال بلغ النصاب، وهو يريد أن يعجل قبل الحول. طب ليش هم اشترطوا وجود النصاب مع أنهم أجازوا قبل الحول؟ هل أحد ممكن يعني يفطن للمسألة؟ شرط التعجيل قالوا وجود النصاب بعد وجود النصاب. طب أنتم اشترطتوا وجود النصاب حتى يعجل، وليم مع فقلتم بالتعجيل في الحول ولم تقولوا بالتعجيل حتى في النصاب، قلتم لا لابد من وجود النصاب. هي فيها قاعدة على فكرة، فيها قاعدة، يعني هذه المسألة فيها قاعدة ذكرها ابن رجب رحمة الله عليه. لذلك أنا وقفت عندها فقط. مثل الكفارات، مش مهم مثل ايش، يعني النصاب شرط الوجوب، النصاب شرط الوجوب. لا حياك الله يوسف، دخلت متأخرا اولا، يبدو انك انت كنت صائم فما استطعت الدخول مبكرا حتى تفهم معنا. اولا هل النصاب شرط؟ خلينا بقى معاك احنا اليوم ان شاء الله شوية. هل النصاب شرط؟ وانا بشوف فين الرسائل. لان هذا حق المزكي، لا يؤخذ من مال المسلم الا بحق. لا مش هذه المساله. ما لا يتم الوجوب الا به ليس ما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب. نعم، بس ايه علاقتها بالذي نحن فيه؟ ما علاقتها؟ ليست لا علاقة. شرط الوجوب هو من الحول. ايه طيب لما النصاب شرط الحول ايش؟ لا رجع نفسك يا يوسف. لا، وهو انت لو عرفت تفرقوا ما بين النصاب والحول هتحلوا الاشكال. احنا قلنا من قبل عموما في شروحات اخرى، وهذه طبعا هي طبعا اصوليا هي محل خلاف عموما، لكن هي بتظهر لك من الاصول ايضا. ال ال ال ترجع لوجود احد الشرطين. لو فرقتم بين النصاب وبين الحول، بارك الله فيكم، طب هما العلماء قالوا النصاب سبب والحول شرط. النصاب سبب والحول شرط. حتى افتكرت الآن يا أستاذة، طيب السبب قالوا ليش؟ لأنه حتى بعضهم قال السبب فيه المعنى، بمعنى لما ملكت النصاب فكان معنى أن تلزم بالزكاة، عندك أصبحت غني. السبب قد يكون له فيه يظهر فيه المعنى بخلاف الشرط. شرط الحول هذا ما لهوش معنى، طب لماذا حول؟ قد ممكن واحد كما قلنا في الحديث الماضي أن ممكن يكون دي فترة زمنية للنماء، لكنه السبب واضح أنه ملك مالا، فسبب الوجوب النصاب وشرط الإخراج الحول، صحيح؟ فهم قالوا إيش؟ يجوز تعجيل العبادة قبل شرط الوجوب، يعني ممكن قبل ما تجب علي ممكن أعجلها، لكن لا يجوز تعجيل العبادة قبل سبب الوجوب. فذلك قالوا النصاب هو سبب وجوب الزكاة، فلا يمكن أن يعجل إخراج الزكاة لسه ما وجبتش عليه أيضا أصلا، لأن النصاب ما ملكوش، فسبب الوجوب مش موجود. لكن تقدمها قبل الحول ده شرط الوجوب، ممكن أقدم العبادة على شرط الوجوب، ممكن وده جائز. طيب كما قلتم بقى أنتوا إيش كفارة حنس اليمين. السبب الحلف مثلا الآن، فأصبح الآن ممكن يكفر قبل الحنس لأن السبب موجود، والشرط الحنس، الشرط الكفارة الحنس، صحيح؟ ممكن. يبقى أصبح الآن السبب قبل السبب لا يمكن التقديم، وقبل الشرط الوجوب يمكن. لذلك ابن رجب أتى بقاعدة بقى اكتبوها عندكم، هي موجودة في كتابه طبعا، قال لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها على شرطها. فلما ذكر القاعدة ذكر من فروع القاعدة هذه المسألة التي معنا. واضح؟ طيب بارك الله فيكم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن حرام كيف ينسى هذا، صحبه رضي الله عنه، قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، رواه مسلم. وله من حديث أبي سعيد ليس فيما دون خمسة أواسق من تمر ولا حب صدقة. وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه، هو هنا بيتكلم عن نصاب زكاة الحبوب والثمار، طبعا وتكلم قبلها عن نصاب الفضة قد ذكرناه من قبل. هنا قال 5 أواقي من الورق، الورق اللي هو الفضة. ثم ذكر الأوسق، الأوسقي هو ده مكيال كي. الأول طبعا الأواق جمع أوقية، وقلنا الأوقية 40 درهم، فخمسة أواق 200 درهم، اللي قلناها تقريبا 596 فيما يعني في تقريبا من الله أعلم. وقلنا جاء في حديث من قبل لما قال في رقة ربع العشر فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء، على أنه لابد تبلغ 200 درهم. والورق هذا هي الفضة كما قلنا، دراهم المضروبة. صدقة أي الزكاة، وقلنا الأصل في الصدقة لما تأتي يقصد بها الزكاة، إلا أن تأتي قرينة تصرفها للصدقاء صدقة التطوع. زود من الإبل، والزود الزود من الإبل من 1 إلى 10. قالوا لا واحد له، يعني هو اسم لما لا واحد له من لفظه، وهو من 1 إلى 10. إذن ليس فيه ما دون 5 من الإبل صدقة. وقلنا حديث أنس بين ذلك، اللي ملك 5 عليه شاء، قال من 5 ليس عليه شيء من الإبل. أوسق جمع وسق أو وسق كسر الواو، تأتي أيضا أواسق أيضا. وهذا الوسق اللي هو الحمل من الحب والتمر، وده قدر 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حوالي 300 أنا آسف دخلت في المية أنا في القرة كلتين، لا حوالي ما هو صاع 4، لو قلنا المد حوالي 650 على حسب، لو قلنا هنا صاع من ال، وقال هنا إيش ذكر ال الحب، طيب يعني لو قلنا هو حوالي ما هو 300 صاع، لأن الصاع الوسق 50 60 صاعا، فصاعا 300 صاع، نعم هو 300 صاع، 300 صاع لو قلنا في 2.25 تقريبا الصاع، أو 2 بقى أو على حسب النوع، الرز مثلا وصل 2600، ممكن الحب 2.25، يبقى 675 كيلو جرام والله غالبا يعني، لكن هو مهم 300 صاع وكيف ده نصاب الزروع والثمار حوالي 675. لا مش 3 كيلو، الصاع ليس 3 كيلو، احنا بنتجاوز بس في الارز شوية، هو الاصل ان هو حوالي 2 كيلو 600، ويفرق كمان حسب صاع التمر، يعني صاع التمر تقريبا 1.5 كيلو تقريبا او يمكن اقل، وصاع طبعا القمح حوالي يمكن ممكن يكون 2.25 كيلو او شيء، على حسب طبعا ان ده كيل قلنا، وحسب ما يكال كما في صدقة الفطر، لكن هو تقريبا على الحب هنا يقصده ب 675 كيلو تقريبا، هو من 600 لل 700 عموما، يعني لا يزيد عن 700 غالبا في الحب في القمح يعني في الحنطة، لكن هو دلالة هذا ان هذا النصاب الذي يجب فيه الزكاة. فمن كان زرعه اقل ليس عليه زكاة، هو من هذا الخمسة اواسق 600 300 صاع. أما من زاد فعليه كما قال هنا، حتى هو ما ذكر قال من التمر هنا في الحديث، قال 5 أواسق من التمر، التمر حتى كمان ما يأتي يعني بعضهم قال 2.25 كيلو ما يوصل 2.25 كيلو، ده 1.5 كيلو تقريبا حسب نوع التمر كمان. فهو حوالي هذا النصاب سيأتي طبعا المقدار هنا في حديث الذي يليه عن سالم بن عبد الله عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط السماء والعيون أو كان عشريا العشر، وفيما سقى بالنطح نصف العشر، رواه البخاري والأبي داود، أو كان بعلا العشر، وفيما سقيا بالسواني أو النطح نصف العشر. وهل يبين لو كان السقيا من السماء بماء المطر أو الأنهار أو العيون التي ليس فيها الكلفة ففيها العشر. قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وأما إن سقيا عن طريق السواني أو النطح أو الماكينات أو الكلفة وكان عشريا، أنا قلت عشريا أو كان عشريا في الحديث، أنا قلت عشريا أو في مساقة السماء والعيون أو كان عشريا، الذي عشريا يعني اللي بيشرب بالعروق من غير سقى، يعني بيشرب من سقي، يعني كأنه عشريا يعني يعثر على الماء بلا عمل، يعني كان يقود له جزور أو شيء من الأرض فيعثر على الماء يستفيد منها، هذا عشريا وليس كما قرأت أولا عشريا ربا مش معين. فإذا هذا من السماء أو العيون، وهذا واضح أن يأتي من السماء مطر وانزل من السماء ماء طهورا، العيون من ينابيع أو عثريا يشرب بالعروق من غير سقي. قال هنا هذا اللي فيه العشر يخرج، يعني بعد أن يتم الخرس أو الزرع أو الحصاد يأخذ العشر الناتج زكاة. وفيما سقي بالنطح كما قلنا الآن نطح كنطح البعير الماء، وهذا كله عن طريق الكلفة يعني، والنطح هنا بالبعير لأن الناضح هو البعير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتخلف ناضحي، اللي هو حديث بعير جابر المشهور. ولما قال أطعمه ناضحك أي بعيرك، فهذا بالنطح يعني بالكلفة باستخدام العوامل من المشية وغير ذلك. أو كان بعلا يعني كان المسقي بعلا، المسقي أنا آسف، كان المسقي بعلا وهو يعني يقصد الشيء اللي بيسقى الشجر أو الزرع اللي بينبت. السواني يقال السواني الثانية اللي هي الدابة من الإبل والبقر بتخرج الماء من البئر أيضا، كل هذا فيه كلفة يبين ذلك، كلها مسميات يعني. وهذا الحديث فيه بيان طبعا قدر الزكاة، إن كانت من السماء وغيرها بدون كلفة فالعشر، وإن كانت الثمرة حدثت بالكلفة واستخدام العوامل من المشية أو غيرها من الآلات ففيها نصف العشر. وهنا هنا ليس فيها طبعا بعد الحديث، هذا يدل على العموم أن كل ما خرج، لكن لابد تضم عليه الحديث الذي قبله وفي ليس في مدونة خمسة أو سقين صدقة، يبقى هنا في عموم وفي تخصيص، يعني النصاب الأول خمسة أوسق، فيما بعد ذلك لو بلغ يعني النصاب خمسة أوسق، لو مش بلغ، لو بلغ الحصاد خمسة أوسق يبقى فيها زكاة العشر أو نصف العشر، إذا لم يبلغ ليس فيه شيء، لأن هذا الحديث يبين أنه كأن في مساقة السماء العشر على العموم، لكن هنا لابد أن يخصص ذلك إذا بلغ خمسة أوسق. ويقصد هنا أو كان بعلا يعني قال هو يرجع للسياق لو تسأل عنه عن الله، فقالوا المسقي يكون المسقي بعلا، البعل ده قالوا الشجر أو الزرع الذي ينبت أو ينبت بماء من السماء من غير سقي، زي العثري يعني العثري. قال حتى بعدهم قالوا مثل العثري، هذه رواية أخرى أصلها زي العثري اللي هو بيعصر على الماء بلا عمل، قالوا أو كان أيضا البعل اللي هو المسقي من شجر أو زرع ينبت بماء السماء، ينبت بماء السماء من غير سقي. طيب هذه بينا فيها الأنصبة مقدار الزكاة النصاب ومقدار الزكاة. عن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة، الشعير والحنطة والزبيب والتمر، رواه الطبراني والحاكم. تابعوا لهذا الحديث لأنه في خلاف عريض جدا بين المذاهب الأربعة في مسألة ما الذي يؤخذ منه الزكاة في الحبوب والثمار. وللدارقطني عن معاذ: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف. هنا الإشكال، قلنا طيب بينا النصاب والمقدار، لو كان من السماء العشر أو نصف العشر من الكلفة، لكن ما الذي تؤخذ منه الزكاة من الحبوب والثمار؟ هذا محل الإشكال أو الخلاف. الحديث الذي معنا حديث لو أبي موسى أشعري ومعاذ رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. والحديث أنا رواه الطبراني والحاكم، والدارقطني أخرج حديث أبي موسى. وهناك حديث آخر لمعاذ عند الدارقطني قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقط السماء والبعل والسيل العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. فأخذوا هذا الحديث مع الحديث الذي هنا، فقالوا إذن الذي قلناه في العشر نصف العشر في التمر والحنطة والحبوب، وأخرجوا ما غير ذلك. طيب هذا الحديث تكلم فيه العلماء الذي معنا الآن، وبعضهم ضعف هذا الحديث، حديث الدارقطني طبعا الذي يريه قال فيه ضعيف، الحافظ قال ضعيف جدا أيضا. والحديث الأول هو النص اللي عند الجمهور من بالجمهور من الشافعية. طبعا هو في اتفاق أولا على وجوب الزكاة في الأصناف الأربعة اللي جاءت في الحديث: الحنطة والشعير والزبيب والتمر. الحنطة والشعير دي منين؟ من الحبوب، والزبيب والتمر من الثمار. ده محل اتفاق، يعني المذاهب الأربعة اتفقوا على دي الأصناف الأربعة. الخلاف بقى فين؟ في غير ذلك. الخلاف في غير ذلك، هل يجب أو تجب الزكاة في غير ذلك من الحبوب من الحنطة والشعير، وفي غير ذلك من الثمار من النخل والتمر والزبيب والعنب؟ هذه اختلف فيها العلماء والمذاهب اختلف. البعض قال الزكاة في الأربعة هذه فقط، وهذا قول ابن عمر رضي الله عنهم، ومن التابعين ابن سيرين والحسن. وانتصر لهذا القول الصنعاني والشوكاني من المتأخرين طبعا، وأيضا من المعاصرين الألباني رحمة الله على الجميع. قالوا الحديث نص، وقالوا ليس لا تأخذوا إلا، وقالوا النص جاء في الأربعة وخلاف الأربعة ليس فيه نص. بل قالوا على الأربعة فقط ولم يقيسوا عليها. وقالوا إن القياس هنا منتفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص في الحديث على الأربعة فقط، خص هذه الأربعة ولم يذكر سواها. وطبعا هنا الحديث لو وقفنا لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة. طبعا ده بخلاف، ممكن تقول طبعا حديث عبادة بن الصامت الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ستة أصناف ولم يستثني أو لم يمنع غيرها، لكن هنا قال لا تأخذ إلا. فإذا قالوا هو خص أصناف الأربعة وأعرض عن سواها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هناك ثمار أخرى ويعلم أن هناك حبوب أخرى، فقالوا إعراض عنها دليل على أنه لا زكاة فيها. طيب هذا قول. قول الثاني قالوا لا، الزكاة تجب في غير هذه الأربعة. وهذا مذهب الجمهور، انتبهوا، الجمهور من هنا؟ الشافعية والمالكية والحنابل. تم المسألة هذه من المسائل الهامة جدا حقيقة. انتظر بس يا يوسف، انتظر، بارك الله فيك، ما تستعجلش، انتظر، احنا لسه ما انتهيناش. وانت كمان يا استاذ عبيد انتظري، انا لسه في بداية المسألة. بارك، هو انتم حاجة من الاثنين، لا تعرفوا المسألة بتفاصيلها واقوالها، فانتم الان بتردوا عليا يعني من باب الشطار اللي بيردوا اول باول، ولما تجهلون المسألة ولسه ما سمعتوش الاقوال فيها، فكيف بتردوا كده سريعا؟ ما تتعجلوش، بارك الله فيكم، الفروض انك تستووا الاول وتسمعوا الادلة والاقوال ونظر الفقهاء في كل شيء، هتستمتعوا بالفقه، ثم بعد ذلك يظهر لكم ما يقضح بقى بعد الدراسة ما راجح. لكن مش اول ما يجي لك قول كده على طول تميل معه، ده انا قاعد اسخنك على القول، خلي بالك، انا قاعد اقول لك انه نص وانه كذا وانه كذا وانه هو وانه هو ده كمان ده، وابين لك انه مفارق الحديث عن حديث، دي طريقتي بس فقط من باب التشويق، لانه بين لك قوة القول اللي بيقال، وإلا أنا ممكن أسرد، مش محتاجة تعتذروا، أنا معاكم، يعني أنا ممكن أسرد وأنت ما تشعر بشيء، لكن أنا أحيانا بأقصد أنه بين لك القوة في القول وما عندهم، ثم لما نأخذ الأقوال الأخرى نبين أيضا. فقط إحنا بنتدرس، يعني ما أحد يظن أن هي مدرسة، لكن بتستمتع حقيقة بالفقه. المهم أنك تستمتع وتنظر كيف يعني العلماء ينظرون للأدلة ويتكلمون فيها، ثم بعد ذلك الله يفتح عليك بقى بالترجيح، لأن المسألة خلافية والخلاف فيها قوي يعني، وليس فيه إنكار كمان، انتبه، مع أن المسألة هامة جدا من مسألة زكاة الزروع. أنا أقول لك أنت لسه لما تذهب لقول الأحناف كمان، قول الثاني قالوا الزكاة في غير هذه الأربعة، وهو مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة، لكن اختلفوا وما اتفقوا واختلفوا، اتفقوا على أن الأربعة ليست نصا، لا ده هناك يقاس على الأربعة، لكن اختلفوا في العلة اللي يقاس عليها، كما اختلفوا فين؟ في الربا، في أصناف الربا، لو تذكر طبعا في الأربعة اللي هم خاصين بالطعام، وإلا في الذهب والفضة وأيضا اختلفوا في الذهب والفضة الحق، يعني الحنابلة قالوا بالحديد على أنه معدن واختلفوا، لكن المهم أنه إيش؟ أثبتوا واختلفوا الآن. قالت المالكية والشافعية كما قالوا أيضا في أصناف الربا، كل ما يقتات ويدخر وييبس، انتبه، يكون قوتا ويدخر ويكون يابسا. ليش؟ قالوا نظرنا حنطة، جاء النص فين؟ في الحنطة والشعير. طيب هذا في الزروع، وجدنا الحنطة والشعير قوت ويدخر وييبس، فإذا يدخل مع الذرة والأرز والأرز. طيب ليش؟ قالوا قوت، وكان الشعير طبعا ممكن ما يبقاش قوت في أهل مصر، لكن قوت في بلاد أخرى، انتبه، لكنه نص طبعا، الحنطة والشعير نص في المسألة، لكن هنا قالوا الحنطة والشعير يقاس بقى، لو قلنا بالقوت يقتات ويدخر وييبس، دخلوا الذرة، دخل الأرز، لكن أخرجوا إيش؟ المكسرات زي ما بيقولوا، اللوز، الفستق، أخرجوا ليش؟ لأنه مش قوت، هو ليس بقوت، لكن يدخر نعم، ييبس نعم، الترمس أيضا يدخر لكن ليس بقوت، فقالوا لا زكاة فيه. طيب والفواكه، قالوا ما عندناش في الفواكه غير، هو طبعا النص جه فين؟ في التمر والزبيب، وايضا التمر غير الرطب، والزبيب غير العنب لو انتبهتم، فقالوا هنا ييبس، وطبعا ده مش قوت لان هو مش قوت، دي فواكه، لكن قالوا في الفواكه لابد ان هو ييبس ويدخر، طبعا الزبيب بيدخر والتمر بيدخر، فقالوا اذا الفواكه التي لا تدخر ولا تيبس لا تكون زكاة فيها، فالرمان، التفاح، الموز، ولا الموز بيسموه يعني احنا نضمها هي الموز، كمثرة مثلا، طبعا الحلويات بيسموها بقى اللي هي البرقوق والمشمش والخوخ، كل هذا لا ييبس ولا يدخر. فقالوا عندهم ليس في زكاة. يبقى أخذوا في الزروع القوت والادخار واليوبوسية، وأخذوا في الفواكه الادخار واليوبوسية، فأصبح كده عند الملكية والشافعية الفواكه كلها ما فيش فيها زكاة. يعني الأشجار مش زكاة زروع، ما فيش. لكن قد سيأتي بقى أنك لو بعت هذا المحصول وأصبح عندك مال يتزكى بقى زكاة أموال أخرى، لكن كزكاة زروع ثمار أقصد ليست عند الملكية والشافعية. وقالوا في الزروع قالوا كما قلنا الآن بالقوت والادخار واليوبوسية. الحنابلة إيش قالوا؟ قالوا لا، كما قالوا في الربا. على فكرة هو تفريع على ضوابط الربا، لكن هنا الشافعية اللي خالفوا في ضوابط الربا، واللي مذكر الربا كويس هيقدر يقول له ما خالفوا فين هنا، قولوها بقى وانا بشرح اللي مذكر. لكن المالكية وقفوا على ضوابطهم في الربا. حتى الحنابلة قالوا تجب في كل ما يكال ويبقى وييبس من الحبوب والثمار، كل ما يكال يبقى كيل، وقالوا ايضا يبقى وييبس من الحبوب والثمار، ما قالوش قوت. خلي بالك الشافعي الحنابلة ما اشترطوش ان يكون قوتا، قالوا يكال ويبقى وييبس، يعني ييبس ويكال. هناك قالوا ايش؟ قوت وادخار ويوبسية، هنا قالوا يكال ويدخر وييبس لكن مش قوت. وبالتالي ادخلوا الحنطة والشعير والارز والذرة، ده لا اشكال، الفول، العدس، الحمص، كمون، الحلبة، الحبة السوداء، مع انها مش قوت لكن قالوا تيبس وتدخر وتكال، اهم حاجة تكال عندهم اصلا. وايضا ادخلوا التمر والزبيب ساك عندهم ايضا الفواكه، لان ليست فيها بقى هنا لا ادخار ولا بقاء ولا يوبسية، فلم يدخلوا بقى في الفواكه غير التمر والعنب يعني الموجود، اللي هو الزبيب يعني والثمر. طب كيف استدل الحنابلة؟ قالوا حديث ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة، فقالوا أوسق يعني كيل، إذن الذي يكال هو الذي فيه الزكاة، والذي لا يكال ليس فيه زكاة. وأيضا هذا دليل الملكية والشافعية أيضا، لكنهم هم تكلموا عن لكن أقوى هو للحنابلة، اللي قالوا في الوسق اللي يكال جعلوه كيلا الذي يكال فقط. قول الثالث وقول الأحناف قالوا الزكاة تخرج فيما كل ما يخرج من الأرض، كل ما يزرعه الأدمي عليه زكاة، ولا قول إمام أبي حنيفة وابن حزم وداود طبعا الظاهري. استدلوا بقول الله عز وجل ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله هذا عموم يعني كل ما أخرجنا لكم من الأرض، وآتوا حقه يوم حصاده عموم، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر عموم، فيما سقط السماء العشر عموم. فقالوا إذا في كل ما يخرج من الأرض فيه زكاة، فيه الزكاة. أصبح عندك الآن إيش؟ ثلاثة أقوال. ملخصها القول الأول، وقفوا عند النص. فقط. ولم يقيسوا عليه غيره. القول الثاني الجمهور من المذاهب الثلاثة قاسوا، ولكنهم اختلفوا في العلة كما بينا ما بين الجمهور الثلاثة، ودائما اتفقوا كلهم ان الفواكه ليس فيها كما قلنا، فقط وجاءت الأحناف في ذلك فقالت بعموم كل شيء مما يخرج. وطبعا ما كل استدل الحجمون قد استدلوا في حديث في مدونة خمسة أوسق، فقالوا إذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل النصاب على الوسق، والوسق هذا ما يكون إلا في فيما يكال، والذي يكال فقط هو في كل فيما في في, في الشيء الذي يعني مدخر ويكون مدخرا وقوت. فرجحوا بالحديث على أن هذه كل ما يقاس على ذلك يعني هو الذي يكون فيه الزكاة. المسألة كلها طبعا أردت الترجيح، ولا شك أن لو أردنا أن نفلتر كما يقال، قول الأول ليس بالقوة في مكان، حتى النص الذي قال لا تأخذوا إلا، هذا معلوم أن حتى لو جاء هذا فهو بين الأصول التي يؤخذ منها، الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فهذا لا يمنع أن يقاس عليه الغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدد كما سئل في الحج ما يلبس المحرم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا يلبس القرنسوة ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوب يمسه روس ولا ورس ولا زعفران، فأرشد إلى ما يمنع لكثرة ما يمكن أن يلبس، فكأنه أراد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الأصول لا تأخذوا إلا من هذه الأربعة أو ما يكون مثلها، فليست فيها يعني المسألة المقصود منها الحصر، ليس المقصود منها الحصر حصلها في الأربعة، هم طبعا يقولون أن هذا حصر يخصص أي عموم ولا قياس يقف أمامه، لكن نقول الحق أن هذا ذكر أيضا أصول الأصناف التي يمكن أن يقاسوا عليه. وطبعا أصحاب هذا القول أرادوا أن يقولوا ما عندكوش دليل قوي ينهض أمام الأربعة التي عندنا أصالة، لكن أنا أقول أن الحق أن المسألة ليست هي على هذه الأربعة فقط، لكن ليس قد بين أصولها فقط، لكن الحق القول القوي أيضا قول الإمام أبو حنيفة. إنه إن يرى بكل ما يخرج من الأرض فيما فيه من يخرج فيه الزكاة، وإذا طبعا استثنى الإمام أبو حنيفة في الفروع يعني بعض الأشياء التي قال الحشيش بينبت بنفسه، مش الحشيش اللي هو المخدرات، الحشيش اللي هو الكلأ، قالوا ينبت هذا بنفسه، وبعدهم قال القصب الفارسي عندهم أيضا ينبت بنفسه أيضا لذلك، وطبعا أبو حنيفة اللي قال بذلك، لكن صاحبا أبو يوسف ومحمد وافق قول الشافعية والمالكية في ذلك. والمقصود وقول الجمهور حقيقة يرى أنه الأقوى في ذلك، لأن المقصود في الحديث هو أقوى أقوات هذه الأقوات، يعني ذكر أصول الأقوات في ذلك في هذا الوقت فقط، يعني في أنه كان يرسلهم إلى اليمن فقال لا تأخذوا إلى كذا وكذا وكذا، فكأنه يعلمهم أصول الأقوات اللي موجودة عندهم يأخذون منها. ويقول الراجح فيها قول، وقول حقيقة الشافعية والمالكية أقوى حتى من قول الحنابلة في اشتراط الكيل فقط، لكن هم اتفقوا في الفواكه عموما، اختلفوا في الخضار أو في الزروع، لأن الحنابلة غلبوا الكيل ولو لم يكن قوتا أو ادخارا. والمسألة حقيقة لو قلنا بالحديث أنه ذكر فيه القوت الحنطة والشعير فأقرب إلى النص لو كنا سنقيس يكون قول المالكية والشافعية، لأن هذه أصول الأقوات في هذا الزمان، فيكون أن القوت هو الذي يكون قوتا مدخرا في القياس أولى. وهذا اجتهاد حقيقة، أنا أقولها هي اجتهاد، المسألة كلها اجتهاد هذه المسألة. وطبعا من أراد يأخذ بالأحوط ده أمر يرجع له أو الورع فيها، لكن أنا ما زلت أقول بأن المسألة فيها من النظر، لكن أنا يعني أقول بقول الجمهور من الشافعية والمالكية في الترجيح عن أن القوت يقدم. طبعا لا نستطيع نقف عند الأربع أصناف حقيقة، لأن الشرع جاء ببيان يقاصر على الشيء إذا كان العلة موجودة أو وهذه موجود، يعني الحنطة والشعير ليست فقط الذي فيها ذلك، أي أقوات أخرى. فلو وجدنا قوتا ويدخر وييبس فهذا الذي يقاس عليه ويكون هنا. لكن قول الأحناف من القوة لما كان، أعتقد شيخ سلام التيمية رجح هذا القول من القيم، مالوا إلى هذا القول، أخذوا بالعموم، لأن القوة في يعني الآيات فيها والأدلة من القوة بمكان، حقيقة من القوة أقول بمكان. لا الشافعية قالوا في الأصناف، لا الشافعية قالوا في المطعومات، عشان كده ما حدش جابها. قلت لكم الشافعية قالوا في الربا في المطعومات، قالوا في الطعام ككل. جمل الشافعية هنا قالوا بالقوت والادخار، ده كان قلت في أول الحوار إن الشافعية خالفت تأصيلهم في الربا، يعني معين الملكية صاروا على نفس علة الربا عندهم، والحنابلة صاروا على نفس علة الربا، حنابلة قالوا بالكيل والملكية قالوا بالقوت والادخار، الشافعية اللي قالوا في الطعام عن الطعام ككل لو تذكروا ما جعلوهاش قوتا في الربا، جعلوها على الطعم أوسع وسعوا في الطعام. العلة القصيرة دي في الذهب والفضة ليست هنا معنى الآن، لكن هم قالوا الشافعية في الأصناف قالوا في الطعام كله فيه الربا اللي هو التفاضل للحديث، فلكن هنا قالوا لا، قالوا قول المالكية القوت والادخار، وهذه هنا فارقوا فيها الشافعية تأصيلهم في الربا في علة الربا. طيب بس احنا مش في الذهب والفضة هنا، مش في الباب دوت، يعني مش احنا هنا كلامنا في الطعام أصالكم، لأن هما في الطعام ما جعلوش العلة مقاصرة، جعلوا العلة متعددة، بالعكس لما وسعوا الباب قالوا فكل ما كان طعاما يكون فيه الربا. طيب لكن أيضا القول حقيقة القول بالعموم قول الأحناف يعني فيه طبعا مشقة على الناس، إن كل واحد سيخرج، وكمان الخضار كيف يخرج، والخضار ده ما يحتمل، والفاكهة ما تحتمل، وأصل في الزكاة بتخرج من الجنس، وممكن هذا ما يكلش ولا يتذكر. يعني أيضا يعني يضعف قول الحنابلة الأحناف إنك لو قلت بالعموم الخضار وعموم الفواكه الأصل بتخرج من الجنس، هذه ممكن ما تحتمل وما تخزن وما توزع وممكن تتلف، فلعلها في المال أفضل، لو بيعت وخرجت من المال يكون أنفع، وهي أصلا مش غذاء ضروري يعني لتفكه. فيعني هتقيل فقيرة هتديله من المانجا، هتديله من الموز، هتديله من الكمثرة، طب كيف هو هذا ليس بغذاء له، ذلك قوى أيضا قول الجمهور في ذلك، وإن كان الأدلة عند الأحناف قوية في العموميات، لكن عند النظر تجد أن لو طبقت ستجد أن في أصناف هي ليست تفيد الفقير أصلا، بل قد لا قد تتلف قبل التوزيع، والله أعلم. ابن تيمية أعتقد قال بالادخار، أنا يعني لعل هو قال بالادخار. يعني هو قال بالادخار، نعم ما قالش بعموم قول الأحناف في ذلك. لا انتهينا النهاردة إن شاء الله، لا ليس هناك تكملة، يعني كنا ممكن بقي حديث ولا إيش الخرص، نأخذ حديث ونقف عند زكاة الحلي. زكاة الحلي آخر حديث سنأخذه الآن، زكاة الحلي نقف عندها لأن فيها معترك، ولعلنا إن شاء الله طبعا سيكون بعد العيد هذا غالبا، يعني أسأل الله يتقبل مني ومنكم، لكن سنحتاج نفصل فيها لأن هي فيها كلام وفيها أدلة وفيها أقاويل. بعض المسائل إن شاء الله نتوسع فيها بقدر ما نستطيع لو كانت لها أهمية، يعني كما زكاة الحلي هنا صنف الزكاة يعني حتى يستفاد أكثر منها، فنؤجل طبعا زكاة الحلي. نأخذ آخر حديث عن سهل بن أبي حتمة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلثة، فإن لم تدعوا الثلثة فدعوا الربعة، رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم. وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال التابي ابن أسير قال أنه فيه تسكين شد على الأرضي للتاء. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا، رواه الخمسة. هذا طبعا خرص الثمار، هو كأنه المقصود في الحديث، طبعا وفيه شواهد له حتى نخرج من مسألة المسألة الحديثية فيه، هو أول شيء مشروعية خرص الثمار. إيش خرص الثمار؟ مسألة مهمة جدا. خرص الثمار يأتي العامل والساعي إنه يأتي أولا يقدر ما على الثمر على الشجر من ثمار في النخل والعنب تحديدا، وهذا إذا بدأ الصلاح الثمار، يعني بدأ الإحمرار والإصفرار، يأتي الخارص يقدر ما على النخل من الرطب تبرا وما على شجر العنب اللي سيكون زبيبا، فيسير على طبعا دي خبرة، بيسير على الأشجار والنخل ويقدر يطوف عليهم ويقدرهم، هذا من غير وزن ولا كان، يقول له تقريبا سيخرص، هذا من باب الخرص واجتهاد في معرفة قدر الثمار اللي على الشجر، ودي لهم ناس خبرة في ذلك، ثم يقدر فيقول له مثلا عندك كذا طن، طب زكاته ستكون كذا. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ الخرص اولا ذي فائدة عظيمة جدا، تقول لي ليش طب يخرص؟ ما يستنى لما الثمر ينتهي يزهو وينزل بالكلية؟ لا، قالوا أهل الثمار أهل البساتين يحتاجون يتوسعوا، يعني هم يحتاجون يأكلوا منها، يهادوا، ممكن يبيعوا بعض الأشياء فيتصدقوا. فجاء الشرع في هذا الوقت، طبعا بتظهر الثمرة والناس تشتاق إليها، فبيحتاج أن هم يتصدقوا ويهادوا ويأكلوا ويبيعوا قليلا إلى غير ذلك. فلما يعرف الأول الزكاة يأتي فيخرص فيقول تقريبا الزكاة كذا، ثم يتركهم خلاص، عرفوا المقدار الزكاة اللي عليهم، فيستطيعوا بقى ان هم يفعلوا ما يريدون في الشجر، ما يحرج عليهم، لان هم كانوا محرج عليهم يفعلوا شيء قبل ان يتم تحديد الزكاة، فلما يخرص يستطيع ان يتوسعوا بعد ذلك، وإلا لو منعهم سيضر بهم، يريد يأكلوا ويهدوا ويتصدقوا ويستنوا ينتظروا كل ذلك، فهذا فيه إجحاف. فهنا ولو بسطت أيديهم لقلنا لهم افعلوا ما تريدون حتى يأتي الخارص، ممكن يصرف كثير منها فيضر ذلك بالفقير، فجاء الخرص لذلك انه يخرص اولا ويقدر، ثم بعد ذلك هنا بقى جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ انه يشرع للخارص انه يقدر، يترك الثلث ما يحسبوش، او الربع، يقول الثلث دي للمالك، للربع للمالك، يعني بعد ما يخرص يجنب الثلث قدرا او الربع، ودي طبعا على حسب نظر الخارص، على حسب ما بيقول له ايش، العائلة كبيرة، مستوى ايش الناس، عنده ناس كثير في المنطقة، انه يحتاج للثلث يتصدق ويهدي ويأكل وكذا، او يكفيه الربع. هنا دي ما ترجع لحال الناس ورأفة بأرباب الأموال، يتوسع عليهم، عندهم جيران كثير، عندهم ضيافة، عندهم ناس معروفين، فبيجي لهم الناس يطلبوا منهم فيعطيهم، يترك الثلث كما قال يا سلام ما يحسبوش، أو يترك الربع، فقال فدعوا الثلث، فدعوا الربع إلى غير ذلك. فهذه من باب يعني التيسير، وهذه ترجع للخالص، هو ليقدر ذلك ويجتهد بتحقيق المصلحة في هذه الأمر، حتى لا يجحف على الغني ولا أيضا لا يضر بالفقير. وهذه هي فائدة الخرص في ذلك الذي يكون. نعم، هو الزكاة التمر بيخرج كتمر وكزبيب، بعد أصل العنب لو هيخرج من الزكاة هو لأن هو بعد كده بيدخر بيوشق. نعم، والرطب تخرج تمرا، ما فيش خارص يا أستاذ الآن، هو في خارص الآن، هو في عامل للزكاة، وفي بيت مال المسلمين وبيرسلوا ولي الأمر عشان الآن اللي بيحدث إن كل واحد في مكانه بيقدر بيحصل ايش، انه بيستنى للزرع ويخرج ويجمعه ثم يوزنه او يكيله ويخرج بقى مقداره. نعم، مش موجود. طيب هذا انتهينا لحكم نقف عند زكاة الحلي، وهذه ان شاء الله نقف عليها وان شاء الله نستعيد الدروس. كده انتهينا بفضل الله الدروس المسائية هذا الاسبوع، تبقى غدا الدرس الصباحي في العقيدة، برنامج العقيدة، إن شاء الله نتوقف الأسبوع القادم حتى ينتهي العيد. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يكتب لمن انتهى الحج أن يكون على عرفة هذا العام، وأن لمن لم يقدر الله عز وجل له أن يرزقه الحج العام القادم، وأن هذه الأيام أيام مباركة. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا فيها جميعا العمل الصالح، وأن يتقبله منا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن نبتغي بها مرضات الله عز وجل والإخلاص فيها، وأن لا يحرمنا من هذه النعم التي نحن فيها، وأن يثبتها لنا وأن ينميها لنا، وأن يرزقنا الفهم والإخلاص والفقه والعمل بذلك أول كل شيء، وأن نسأل الله عز وجل أن ينشر التوحيد في هذه الأمة، وأن يعني يوقف الشرك والبدعة، وأن يقيم السنة. أسوأ ما يراه المرء أحيانا بإقامة بعض البدع، وللأسف نحن في أيام هنا وظهرت بدعة جديدة ما كانت موجودة من قبل، وهي حقيقة أنا أقول مش كانت موجودة، هي بتتأرجح، ابتدأت في أيام الآن بعض المساجد بتجمع الناس يصلون قياما في ليالي العشر هذه. نعم، ومساجد بعضهم يحسبوها على أهل السنة، وما أدري إلى أين سنذهب، وينادون الناس اجتماع يصلون في العشر من ذي الحجة. كنا حذرنا من ذلك في النصف من شعبان، والآن أنا لا أقول إن من يفعل ذلك والذي فعل في النصف من شعبان، لكن بدأت في النصف من شعبان، والآن وصلنا إلى أيام ذي الحجة، والبعض ينافح عن ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يميت البدع وأن يحيي السنن. وهذا دور طلاب العلم، أن ينشروا السنة ويبينوا ذلك. الآن هم بيتعاركوا على الصوم في أيام ذي الحجة، والبعض يقول الصوم بدعة، والخلاف اللي هو طبعا كان أصلا عند الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يعني هو من أحيا في هذه الأزمنة المعاصرة، وأخذوا بعض الطلاب، فالآن تجد وتركوا وانظروا في الكلام، مع أن في الصوم فيه حديث يعني أو فيه سنة موجودة ممكن وفيه أدلة، والآن يعني الناس بتتعارك في الصوم، والناس بتجتمع لتصلي قياما جماعة في أيام ذي الحجة. بعضهم يفعل، أنا ما أقولها نشرا، لكن أنا أعلم أن بعضهم سألوني وقالوا لي في مسجد كذا أو كذا يريد أن يصلوا، ووافقوا الناس أمس تقريبا أو اليوم كمان على أن يصلوا في الواحدة ونصف السنة. فنسأل الله عز وجل أن ينشر السنة ويميت البدعة. يوم التعريف يوم عرفة، أنا قلت من قبل يعني ذكرناه شرحناه في يوم التعريف، يسموه التعريف يوم عرفة، و حقيقة يعني الأولى طبعا ورد فيه وأنا بيانت فيه وأنه ابن عباس له كلام فيه، عشان ذلك هو أكثر ما تعلقه بكلام ابن عباس بذلك، لكن الأولى أن تكون المرأة في بيتها وفي غرفتها وتدعو الله عز وجل في ذلك، وإلا خلاص يعني المسألة فيها ما فيها خلاف، لو أريد أن أدخل فيها الآن أضحك الصلاة حقيقة، لكن ممكن ترجع للرسالة كنا بينا فيها تقريبا التعريف يوم عرفة، أو ذكرناها والله أعلم في شرح من الشروحات، وبينا أن في كثير من العلماء كرهوا ذلك وعن مسألة التعريف يوم عرفة. وطبعا المشكلة أن البعض كمان بيعتكف يوم عرفة، يعني المسألة هذه ليها أوقات أخرى ما نريد ندخل فيها حقيقة. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.